وأحكم، وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفهم، وأوقف قوله قواعد وقوله فقه فيها ما يسمى عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال. براعة الاستهلال هو أن يقول الكاتب أو المؤلف في مستهل كلامه ما يدل على موضوع الكتاب، فهنا قواعد وفقه تدل على أن هذه قواعد فقهية. طيب، وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفهم، وأوقف من شاء على ما شاء من أسرار مراده وألهمه. وسبحان الله وأكرم ألهم. فسبحان من حكم فأحكم، وحلل وحرم، وعرف وعلم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تهدي إلى الطريق الأقوم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المخصوص بجوامع الكلم وبدائع الحكم وودائع العلم والحلم والكرم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه قد تشير جوامع إلى أنها لما كانت قواعد فالقاعدة تكون جامعة. أما بعد، فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة وفوائد بقيه وفوائد جمة وقرها فوائد السكون يعني في الهمزة عندي همزة احنا بنياء فوائد وعندك بدائع هي أصلا لأنهم السابقين الأولين ما هم يحطون بالهمزات هي الأصل فوائد ولا فوائد فائدة هي فائدة فوائد نعم كعاصر التسهيل. نعم. تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآخر الفقه على ما كان عنه قد تغير، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارب، وتقرب عليه كل متباعد، فتمعن الناظر فيه النظر، وليوسع العذر أن الذين إن اللبيب من عذر من عذر من عذر إن اللبيب من عذر ولقد سنح بالباب ظهر بالسكون كلها لام أمر فيها ولقد سنح بالباب ها أيها وليوسع لا شف اليمعن هذه الأمر وليوسع يعني لم أمر لقد سنح بالبال على غاية من الإعجال كالارتجال أو قريبا من الارتجال في أيام يسيرة وليال ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب والمنصف من اشترى ما عندك شيء لا لا يعيد سقط أقول السقط كأنه جاء كلمة وش اللي جاء من الإعجال إيه من الإعجال موجودة كالإعجال أو قريب من الإعجال ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب والمنصف من افتقر قليل خطأ المرء في كبير صواب كلمتين طيبة يعب الله العصمة لكتاب غير كتاب والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صواب صحيح يعني كما ما يخلو من الخطأ لكن إذا صار لك منصف شفاء الصواب وشفاء الخطأ أين أكثر إذا صار الصواب أكثر فليغتفر الخطأ وإن كان الخطأ أكثر اضمحل به السواء وإن كان سواء لا يحكم عليه بمرح ولا ثلاث كيف عادة تجد واحد يصيب في 100 مسألة ويخطئ في مسألة ثم يقال هذا الرجل فيه ما لا فيه ما إلى آخره

قلت ايش عندك زياده؟ حدث عندك زياده يعني ما ذكر لم يرتفع لانه سقط الحدث. وظاهر كلام احمد انه لا يرتفع حدث ما في حدث قلت بل نص احمد على التسويه بينهما في روايه محمد بن الحكم وانه اذا انغمس في دجله فانه لا دجلتها دجلتها دجلتها وانه اذا انغمس في دجله فانه لا يرتفع حدثه حتى يخرج حدثه مرتفعا. لا حدث اشتبه عليه ما يبقى عندكم اشتبه عليه وش حدث انه لا يرتفع حدثه حتى يخرج عندنا حتى يخرج حدثه مرتبا بس حدث الثاني المشكول عليه اي لانه حتى يخرج الانسان هو الحدث حتى يخرج حدثه حدثه اشتبه عليه قال المعنى من قبل زي يمكن صح انا عندي مشكوك عليه. طيب فاهمين هذه المساله من من من فروع هذا الخلاف انسان محدث حدث اصلا انغمس في الماء الذي يجري ومر عليه اربع جريات اربع جريات ليش قلنا اربع لا لأن فيه أربعة أعضاء والترتيب لا بد منه. الجرية الأولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين. يعني أول ما فهمنا إحنا شون أربع جرايات ولا ما نقول ثلاث جرايات نقول أربعة لأجل الترتيب تكون الأولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين. فهل يرتفع حدثه؟ هو المؤلف أنه ينبني على الإخلاف إن قلنا بأن الماء الجاري كل جرية منه لها حكم منفرد عجيب فإنه يرتفع. وإن قلنا أنه واحد الجاري كأنه راكد هو ما يرتفع حدث يمر عليه أربعين مرة لا بد يخرج مرتبا. وهذا يقول هو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله إن لا بد أن يخرج مرتبا. وش يطلع أول ما يطلع وجهه نعم ثم يطلع يديه لا رأسه يغمس نفسه يغمسه نفسه ولا يمسه ثم رجليه. وهذا لا شك أن الأخير هو الصواب لا شك أن الأخير هو الصواب. لكن ما رأيكم لو أنه في ماء الراكب انغمس في ماء الراكب مو جاري نعم ثم قال سيدة بوجهه على أنه غاسل ثم غسل يديه وصلنا وما طلع ثم مسح رأسه وغسل يديه الظاهر لي أنه يكفي مع أن ظاهر كلامهم أنه لا يكفي لكن الظاهر أنه يكفي لأن كل ماء يباشر عضوا فهو غير الماء الذي يباشر العضو الآخر. فلا يقال هنا إن الرجل استعمل الماء مرتين في عضوين يعني من المعلوم أن الذي يلي الوجه غير الذي يلي اليدين وهكذا. ولكن مع هذا نقول الأحوط والأولى أنك تخرج وتتوضأ مرتبا كل عضو بعد الآخر. لكن هذه المسائل اللي يقولها العلماء تجدها مسائل نادرة عند الناس ربما تقع فيما إذا كان إنسان في البحر يسبح أو في نهر أو في مجمع ماء كبير في بركة كبيرة يمكن أفعل هذا الشيء. كيف يكون الجرايات؟ ماذا يفعل المعنى؟ يعني ساق كبير يجب. طيب معروف. كيف يعمر والمعنى؟ أي نعم. أما مثل هذا الماء مثل وسع ما بين العمدين يجب. وأنت الآن واقف في نفس الماء. أول جرية الطريق أول جرية الطريق نقول هذه للوسع. بس كذا. إيه قدره. وثاني جرية. الذي ثالث للرأس والرابع للرجل. لا رتب لأن نوى عمل جارية الأولى لما انفصلت راح جت جارية جديدة صارت للذين جارية جديدة لا لا بس لابد اسمك بس ما يرتاح لا أصلا لكن هذا كلام الفقهاء رحمه الله. نعم ذلك مو شرط نعم الغسل في اللغة يطلق على مجرد أن الماء يصل إلى المغسول بدون دفع، لكن التدلك أفضل. التدلك أفضل. والرابعة لو حلف لا يقف بهذا لا يقف بهذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره، لأن الجاري يتبدل ويستخرج شيئا فشيئا، فلا يتصور الوقوف فيه وقياس منصوص أنه يحنث، لا سيما والعرق يشهد له. والإيمان والأيمان مرجعها إلى العرق. ثم وجدت القاضي في الجامع الحديث ذكر نحو هذا والله أعلم. والله أعلم. هاي نعم يا حاج إيمان في زيادة؟ لا عندي. عندك؟ لا. حتى لك خط المؤلف. أي نعم، والأيمان مرجعها إلى العرق. أي. والله بس هنا المعلق. معلق ولا انطبع. يمكن هذه ثم وجدت، ولهذا المؤلف شفت ثم وجد، كان عقب رحمه الله طالعه وجده. نعم بالواو. ها؟ ووجد؟ لا وجدت بعد واحد. رجع العرف ووجدت القاضي. ها؟ ثم وجدت. اي. المهم ان ثم وجدت ظاهر انها معلقه عندك يا ولد. طيب فاهمين المساله هذه؟ اي واضحه. اي ما نسخه التلميذ واضحه. فاهمين هذه؟ قال والله ما اقف في هذا المكان، واحد قال والله ما اقف في هذا المكان، يشير الى الى نوع الى مكان انه او بيجه. ثم يجي يطب. اذا قلنا ان الجاري في الجر لها حكم منفرد وهو ما يحنث، يعني ما عليك كفارتين. شو السبب؟ تغير. لأن ما تغير مش راح ما وقف. وإذا قلنا إن الجاري كالرافد فعليه كفارة اليمين. هذا كلام. لكن يقول إن إن إن إن قياس المنصوص، قياس المنصوص يعني إلى من أحمد، إلى دار المنصوص يعني عن أحمد، قياس المنصوص انه يحنث، لانه لا سيما يقول ان الايمان مرجعها الى العرف. كل يعرف انه اذا قال والله ما اقف في هذا المكان ما قصد والله ما يقف في الجاريه اللي تمشي. وش المقصود؟ المكان نفسه. ولهذا الصحيح انه يحنث وان عليه كفار. نعم. القاعده الثانيه. العجيب ان المؤلف رحمه الله ما ذكر المثل الذي ذكرت لكم، وهي أنه يلزم من القول بأن الماء الجاري كل جرى له حكم منفرد يلزم منه أن يتنجس نهر بشعرة من كلب ولا يتنجس بجيفة بعيد. نعم، لأن اللي قابل الشعرة دون القلتين قليل، فينجس ثم يلاقيه الثاني الماء اللي جنبه وينجس في الملاقاة وهكذا. الجارية نفسها تنجس الدورة. أين تنجس الدورة؟ أين؟ ولهذا الفقهاء رحمه الله ضعفوا هذا القول بهذا المثال، وهذا لو أن المؤلف جاءه كان جيد، لأن هذا القول يضعف هذه المسألة، أي يضعف القول بأن كل جرد لا حكم منفرد، يضعفها أضعافا بينة. والله أعلم. إذا خلصنا قاعدة اليوم، أنا حزني أخلص خمس قواعد. والله أعلم. عليكم السلام. إنك شاسع. سألت بعض الأخوان قال ما رأى هذا. رحمه الله تعالى. القاعدة الثانية، شعر الحيوان في حكم منفصل عنه لا في حكم متصل، وكذلك الظفر. هذا هو جادة المذهب، ويتفرع على ذلك مسائل. أظن واضح. شعر الحيوان في حكم منفصل وكذلك ظفره.